بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. قوله حسبنا الله أي الله كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، أو وكلنا إليه أمرنا، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعم محذوف تقديره هو، نعم المولى هو، ونعم النصير هو، أو نعم النصير هو. قال ابن القيم: هو حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن، وهو الذي يؤمن خوف الخائفين ويجير المستجير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه، تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. اللهم لا تكلنا إلى أحد سواك، اللهم لا تكلنا إلى أحد سواك، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا. احفظوا هذا الدعاء يا إخوان، هذا الدعاء احفظوه. حديث فيه سنده كلام لكنه معناه صحيح، وإن شاء الله أنه يكون الحديث المقبولة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. وكرروا هذا الدعاء في السجود: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا حديث في إسناده كلام، لكن إن شاء الله نلزم هذا الدعاء وندعو به ونكرره دائما بإذن الله في السراء وفي الضراء، نعم، حتى يدفع الله عنا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لا تنصر الآلهة والأصنام التي أتى إبراهيم بتصفيهها وتحرير الناس من عبادتها وإهانتها وزجر الناس وتحقير شأنها، وبيان أنها لا تضر ولا تنفع، وأنها صماء جامدة لا تسمع من دعاها، ولا ترى من استماء، ولا تغيث من استغاث بها. نعم، قالوا لا تنصر إلا بقذف إبراهيم في النار، هكذا تنصر الآلهة. نعم، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر، النار عبد من عبيد الله وخلق من خلق الله، هو الذي أوجد فيها خاصية الحرق، تحرق من أراد الله أن تحرقها، هي لا تملك لا حول لها ولا قوة ولا قوة، هي عبد مأمور من عبيد الله، هو الذي خلق النار وأوجد فيها خاصية الإحراق والتدمير والتنكيل. فالذي أوجد فيها هذه الخاصية قال لها عند أن ألقي إبراهيم فيها: يا نار، يا عبدي، يا من أنت من خلقي ومأمورة بأمري، كوني بردا على إسلام، بردا وسلاما على إبراهيم. بدل ما أنت تحرقين وتقلبين الحديد جمرا والخشب فحما ورمادا والأجساد حنيذا ثم جمرا ثم رمادا، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طوعا قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقال كوني بردا وسلاما، كانت بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، الله أكبر، هذا هو النصر. نعم، وأرادوا به الكفار عباد الأصنام كيدا، أرادوا يكيدوا، فجعلناهم إيش؟ الأخسرين، بما هزمناهم وجعلنا النار بردا وسلاما على إبراهيم، قذف في النار فإذا هو مرتاح متهني ولا يشعر بحريق ولا شيء، بل برد وسلام. فأذلهم الله وأهانهم، ما بقي شيء أقوى من هذا يعذب به إبراهيم، ومع ذلك أصبح بردا وسلاما، فانقلبوا خاسئين مهزومين. نعم، قوله وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا له إن الناس أي قريش والعرب من المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم وارهبوهم فزادهم إيمانا، هذا ما زادهم ذلا وانكسارا ورعبا، بل زادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في الآية إيش التي فيها إيش؟ وما زادهم إلا إيمانا من المؤمنين، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الآية فيها نوع من الابتلاء، وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد. بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان. انظروا كم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيش أبي سفيان من المسافة، ولا هناك مخابرات ولا أجهزة ولا طيارات تحوم، إنما رب العالمين. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل، نزل نصر الله، قذف الرعب في قلب أبي سفيان ومن كان معه من المشركين. نعم، قال فرجع إلى مكة بمن معه من الخوف، وهذا من نصر الله. ومر به ركب من عبد القيس، مر بمن؟ بأبي سفيان، فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ هو الآن فار راجع إلى مكة هارب خائف، لكن يريد أن يكسب دعاية وإعلام وإرعاب، يعني يعمل ضجة ويعمل إرجاف فقط، تخويف وهو هارب. قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. يريد يرعب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا الذي قال إيش؟ أجمعوا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وهو هارب. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد، وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لكنه ضعيف كما ذكر في الهامش عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الحمد لله. نعم، مكر الله هو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء، ومنه سبحانه أحسن شيء، لأنه عدل ومجازى. قاله الحافظ ابن القيم. الآن مكرهم قبيح لأنه مكر بأولياء الله وأذية لأولياء الله وللصالحين وللأنبياء، وهو اعتداء محض. ومكر الله حسن لأنه إيش؟ عدل وإنصاف، فكان من المكر من الله حسن، ومن الكفار والمشركين إيش؟ قبيح. والله سبحانه وتعالى يتصف إيش؟ بصفة المكر ليست مطلقا. عقيدة أهل السنة أن الله لا يقال هو ماكر مطلقا ويسكت، أو من صفات المكر، لا، هو ماكر بمن يستحق المكر، فيتصف بصفة المكر عند أن يوجد مقتضاها. نعم، فهي صفة المكر مذمومة من جهة وحسنة من جهة. مذمومة إذا اتصف بها المشركون أو اتصف بها مسلم في حق بريء يمكر، أما إذا جاءت ماذا من قبل الإنصاف والانتقام لأولياء الله والعدل فهي حسنة. ففي حق الله لا تكون إلا إيش؟ الله لا يفعل المكر إلا بمن يمكر بالمسلمين. نعم، فيكون مكره سبحانه وتعالى عدلا، وإذا فعله المسلم بمن لا يستحقه فهو قبيح، وإذا فعله من باب العدل فهو حسن. مثلا يذكرون أن رجلا مر على صاحب شواء لحم يشوي لحم، فأكل خبزا على رائحة اللحم، فأخذه صاحب الشواء وقال تدفع ثمن الرائحة. قال أنا ما أكلت لحما. قال أنت أكلت الخبز على رائحة لحمي، الشواء تبعي. تخاصموا إلى القاضي، والقاضي كان محنك، فقال ماذا؟ قال هذا أكل خبزه على رائحة الشواء تبعي حقي. قال ذاك أنا ما أكلت شيء، كيف أدفع له؟ قال انتظر. فأمر الغلام السائع الذي عنده اتني بدينار حديد فلس، فأخذه القاضي ورمى به في الجو فسقط على الأرض فأصدر صوتا. فقال القاضي لصاحب الشواء هل ما هذا؟ قال هذا صوت الدينار. قال صوت الدينار مقابل رائحة هذا مكر، مكر به ما قبل أن يقول ما لك شيء. قال سمعت صوت الدينار مقابل رائحة الشواء، وانتهينا. فانصرف، أخذ الصوت مقابل الرائحة. نعم، معنى بمعنى. قال مكر الله تعالى أحسن شيء، يعني عدم إنصاف. قال مكر الله هو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم السيء بمكر الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء ومنه أحسن شيء، لأنه عدل ومجازاة على أفعالهم. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا مكر الله أن يقطع عن عبده مواد توفيقه ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه. نعم، كم يمكر الله بأعداء الإسلام الآن، يفعلون الجرائم ورب العالمين يمدهم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. الرافضة الآن الأموال تأتي مع أسراء، مع ارتكابهم للجرائم وسفك الدماء وكذا، ومع ذلك تجدهم يوفقون في بعض الأشياء ولا يوفقهم للتوبة. هذا كله من مكر الله عز وجل، لا يمدهم إيش؟ ما يمدهم بتوفيقه. نعم، وقال ابن الأثير مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه، وقيل هو استدراج العبد بالطاعات فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة. وقال ابو المظفر السمعاني مكر الله أخذه فجأة. إذن المكر أنواع. بعض الناس مثلا التحصر الصوفية يذكرون سبحان الله عندهم عبادات لله ويمدهم ويظنون أنها مقبولة وهي إيش؟ غير مقبولة. يأتي يوم القيامة كثراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هكذا يجد يظن عنده حسنات وأعمال وهو كان يعبد الله بالبدع. أصحاب المنتخابات، أصحاب الديمقراطيات، أصحاب المظاهرات باسم الإسلام، أما العلمانيين هم ما يحتسبون الأجر أصلا. نعم، لكن أصحاب المظاهرات وأصحاب الانتخابات والتعديات السياسية باسم الإسلام، أصحاب السيارات المفخخة أيضا هؤلاء منكور بهم، يظن أنه يحسن صنعا وأن أعماله عبادة، فعند أن يقضي يفجر نفسه ويلتقي ويلقى الموت نسأل الله السلامة والعافية، يتفجر في نار جهنم والعياذ بالله. نعم، قال شرح قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، لأن الأمن من مكر الله إيش؟ يسترسل في الفجور، يسترسل في الدمار أكبر منه واقع في الأمن من مكر الله. الإدارة الأمريكية والرافضة، قادة الرافضة الإيرانيون وبريطانيا والألمان، تجد أنه ما يبتليهم الله برؤيا منامية تفزعهم، أو أنهم يروا أحد من قادتهم الذي قد ماتوا الطواغيت ويقول لهم أنه معذب أو أنه في كذا، بينما المسلمين ربما ترى أباك عمك يقول لك بقي علي يبكي، لماذا؟ يشعرك بأن عليه دين أو هناك عليه شيء كثر لي من الصدقة، هذه عند المسلمين. لكن هم تجدهم يجي فيها يسفكون الدماء ويرتكبون الإلحاد والإجرام ويظلمون الدول ويفعلون الإجرام في العالم، وتجده يموت وما يرى له رؤيا في الماء، وذاك مرتاح ما يرى رؤى ماذا؟ فتجد هذا من مكر الله، ويستمرون في الطغيان وفي فرض الديمقراطية على العالم وفي فرض الإلحاد والكفر على العالم، ولا يرون عقوبات من رب العالمين عاجلة، ولا يرون رؤى منامية تفزعهم وتقلقهم يحاسبون أنفسهم، لا يستمر، وهذا كله من مكر الله. نعم قال ونعم وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله تعالى كذلك، وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، بين جناحين، جناح الخوف والرجاء. إذا نقص الخوف زاد الرجاء، دخل الإنسان فيه في الإرجاء وتكاسل عن الطاعات، وربما يتمادى إلى أن يصل إلى الأمر المكر الله. فإذا زاد الرجاء أو زاد الخوف زاد وضعف الرجاء، يصل بالإنسان إلى أن يصل إيش؟ إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، وكلاهما ضلال وانحراف، إلا أنه الخوف قد يزيد إلى الكفر، وقد يزيد ما يصل إلى الكفر، لكن يصل إلى إيش؟ إلى معتقدات الخوارج، تكفير، تفسيق للمسلمين، ربما يكفر نفسه. نعم كذلك الإرجاء يزيد إلى أن يخرج الإنسان إلى الكفر، وهو التجهم، أن يقول الإيمان قول باللسان أو اعتقاد بالقلب فقط. نعم وقد يكون ناقص الرجاء بحيث يكون إيش؟ مرجع عاصي فاسق والعياذ بالله. قال كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف والأئمة. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك الفجور والعصيان والكفر هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال. وهذا حال يا إخوان المجتمعات الإسلامية أغلبها، وكذلك خاصة المجتمعات الأوروبية. ما الذي حملهم على هذا الفجور؟ صناعة القنبلة النووية وصناعة الصواريخ وسفك الدماء وقذف قنابل في أسواق الناس وفي بلدان الناس، ولا يخافون من العقوبات، الأمن من مكر الله عز وجل، ما يرون عذاب، ما يرون رؤى منامية، من مات منهم ما يرون بعد الموت أنه معذب أو لا حصل عليه شيء، فيستمادون فيسفكون الدماء ويرتكبون الجرائم. قال كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يأتيهم إيش؟ في البيتوتة في الليل. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، أي ما له رأي سديد، بل هو أحمق مغفل مخذول والعياذ بالله. وقال قتاده بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله. نعم وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد بن جرير وابن أبي حاتم. نعم وقال إسماعيل بن رافع من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، هذا هو الإرجاء يا إخوان، لكن يزداد. نعم وهذا حال أصحاب من الوزارات الإعلام والتلفزة والفسوق والعصيان وبناء وأصحاب البنوك الربوية، ويقول لك إيش؟ الله غفور رحيم، أو هذا اقتصاد العصر يقتضي، الحضارة تقتضي ذلك. نعم يقول هذا هو الإرجاء، وهذا هو نعم نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا معنى، وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته. نعم، إذن فنحن نعبد الله لأمرين يا إخوان، نحن نعبد الله لأمرين: الأول الخوف من الخوف من الله عز وجل، والثاني رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا أن نعبد الله رجاء رحمته فقط، لأن هذا هو الإرجاء بعينه، ولا يجوز أن نعبد الله خوفا منه فقط، لأن هذا يؤدي الإنسان إلى أن يصل إلى الكفر والقنوط واليأس من روح الله والعياذ بالله. نعم، فقال: ولا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا أي من عذابه، راجيا لرحمته، يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته ويرجو رحمته، كما قال تعالى. انظر ما أحسن هذه الآية، جمعت بين الأمرين. أمن هو قانت آناء الليل، القنوت هو إيش؟ دوام الطاعة والقيام في الصلاة وطول الصلاة، إن أفضل صلاة الرجل إيش؟ طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. نعم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لماذا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذا نحن نقوم الليل ونصلي نحذر العذاب ونخاف من عذاب الله، وأيضا إيش؟ نرجو رحمة الله، فنحن نعبد الله خوفا من عقابه ورجاء في رحمته سبحانه، سبحانه وجلت عظمته. نعم، قال: وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي أن يبلغ به الخوف، لا يجب أن الله المستعان. طيب، وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذن هؤلاء آمنوا وجاهدوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ما هو مقصدهم؟ يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان، وهذا هو إيش؟ الإرجاء بعينه، ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة والرجاء لثوابه. ولذلك أخطأ بعض الصوفية وهم ينقلونه عن رابعة العدوية الذي قال أبو داود عند أن قال: فلان وفلان وفلان ورابعة رابعتهم في الزندقة، قالت: والله ما عبدته طمعا في جنته، وإنما عبدته خوفا من عقابه. نقول: والله إنك لضالة ومضلة، وإنك زنديقة وجاهلة، سواء قالت هي روي عنها وثبت عنها أو عن غيرها. الذي يقول هذا القول جاهل دجال ضليل، بل والله إننا نعبد الله خوفا من عقابه ونرجو رحمته، كيف ما نطمع في الجنة؟ كيف ما والله ما عبدته طمعا في جنته؟ يعني أنتم، قالت: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إذا ما افتقرنا نحن إلى الجنة فمن يفتقر إليها؟ وإذا ما طلبنا كنا نقول نحن في غنى عن جنتك، إنما نعبدك خوفا من عقابك فقط، أما الجنة فلا حاجة لنا بها. بلى، وإلا إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم رغب في الجنة؟ والله سبحانه كم رغب في الجنة؟ وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ربنا يرغبنا في الجنة ويدعونا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أقول: لا، نحن لسنا في حاجة جنتك، نحن نعبدك يا رب خوفا من عقابك، إذا نحن أعلم كيف نعبدك، لست أنت الذي تعلمنا. هذا مفهوم كلام الزنادقة والدجاجلة والجهال. بل نعبد الله خوفا من عقابه أولا لأنه أمرنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم حذرنا من النار واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن نحن نعبد الله خوفا من العذاب، أيضا بما رغبنا بالجنة، نطمع في الجنة. إذا سأل أشكال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على هؤلاء يدعون أنهم أتقى لله من محمد. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ما قال قوموا قاتلوا، أدالهم الثمرة قبل بذل النفس ليرغبهم فيما بعد. قال عمير بن الحمام بخن بخن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده تمرات أخذ في قرن أخذها ورمى بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما حملك على قول بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فأنت من أهلها، فما انتهت المعركة إلا وقد أولا هيك، فأنت من أهلها. ثم أخذ تمرات في قرنه أراد أن يأكلها، قال لأن بقيت إلى أن أكل هذه التمرات إنها إذن لحياة طويلة، فرمى بها ودخل قاتل فقتل. نعم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ونحن نقول والله ما عبدناك رجاء في يعني طمعا في جنتك، لا والله طمع في جنتك. أشكال أيوب عليه السلام لما ألقي عليه رجل من جراد من ذهب، جراد من ذهب، فجعل يحثو في ثيابه، أيوب نبي، قال يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك، أستغني من جبار السماوات والأرض؟ أنا الفقير إلى الله، أنتم الفقراء، إذا ما طلبت ربي يعطيني الجنة ويدخلني الجنة ويعطيني الرزق من أطلب؟ بل أعبده من أجل جنته يدخلني الجنة وخوفا من عذابه. العقائد السلفية، العقائد الصحيحة هي التي توصل العبد بإذن الله إلى النتائج الصحيحة. عبادة يعبدون الله بالجهل، يعبدون الله بالجهل نعوذ بالله. فأخذلوا قال وين وصلنا يا أخوان؟ قال بخلاف أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة والرجاء لثوابه. والمعنى أن الله تعالى حكى قولا، أنت مش معنا اليوم في الدرس شاست تكلم أنت، هو أحسن شفت الكتاب على أيوة والحل دبر الكتاب يلا قوم درس. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ بشرتني بغلام وقد مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا نعم فبما تبشرون، لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته، المرأة تنقطع حيضها في الخمسين، إذا انقطع الحيض كيف تحمل؟ لأن الحيض من أسباب الحمل أصلا، فإذا انقطع حيض المرأة لا تحمل. فهو إبراهيم يقول إيش كيف تحمل من زوجتي وقد بلغ وامرأتي، وقالت عجوز عقيم وهذا بعني شيخا، أألد وأنا عجوز عقيم وهذا؟ قالوا رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، لا تعرف قدرة الله عز وجل يفعل ما يشاء، يخرج الماء من الحجر الصماء وأخرج الناقة صالح من عرض الجبل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمن يحيي العظام وهي رميم سبحانه. نعم قال استبعد أن يولد له منها وهي عقيم، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة قالوا بشرناك بالحق، هذه بشرة حق ما هو كلام، بالحق هذا كلام رب العالمين الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانطين أي من الآيسين من فرج الله ومن رحمته. فقال عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا استفهام إنكار، يقول أنا لا أقنط ولكنني أتعجب من نفسي، الآن أنجب وأنا في السن هذا الشيخ كبير وزوجتي عقيم ما تحيض؟ قال فإنه يعلم ما يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه الله أعلم قال ذلك على وجه إيش التعجب. قال إيش وما قال وين يقرأ رحمة؟ أنا ما أقنط لكن أنا أتعجب سبحان الله في هذا السن سبحان الله. فلما في سارة عليه السلام إيش فضحكت فبشرناها بإسحاق. إيش تفسير فضحكت؟ إيش تفسير فضحكت؟ حاضت. هذا في أحد التفاسير لأن قالوا يجوز الأمران أصلا، لأن فضحكت فبشرناها بغلام، فضحكت وغطت وجهها يعني استحيت من نفسها مع الضحك. أنا في السن هذا أي مرأة الآن في الستين في السبعين تفاجئ أنها حملت تخجل من نفسها وتضحك على لا وتتعجب من قدرة الله. عرف الآن سارة عليه السلام أيضا تعجبت ضحكت، فقالوا عندما بشروها ضحكت من البشارة، هذا تفسير. وضحكت أي من فرج الله أنه أسباب الحمل إيش الحيض، ضحكت أي حاضت من أجل يكون إيش مستعدة للحمل رضي الله عنها سبحان الله. وقوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب أو إلا الكافرون، كقوله إنه لا ييأس من روح الله أي من فرجه إلا القوم الكافرون. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمر من مكر الله، لكنه حديث ضعيف كما بينا. طيب أيضا الكلام اللي بعده تخريج قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين إذ سواه بغيره من المخلوقين. ولقد صدق ونصح، قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون يعادلون بغيره. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم لأنه وضع الشيء في غير موضع، ولهذا لا يغفر الله إلا بالتوبة منه لا تقبل فيه أصحاب شفاعة الشافعين. وقوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله والأمر من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، أعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها، نعوذ بالله أن يكلنا إلى أنفسنا أو أن يبتلينا بالعجب. هو الذي هدانا، هو الذي من علينا بالإسلام، هو الذي من علينا بالاستقامة، هو الذي من علينا بالعلم، هو الذي تفضل علينا بالمنهج السلفي، هو الذي أحسن إلينا، ونسأله أن يمن علينا بالثبات وحسن الخاتمة وأن نلقاه وهو راض عنا غير مبدلين ولا مغيرين ولا منحرفين ولا مرتدين ولا منتكسين، نعوذ بالله. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها ما قال المحققون من العلماء كل ذنب ختمه الله بنار أو لعن أو لعنة أو غضب أو عذاب أو حد في الدنيا. نعم أو حد يا أخوان في الدنيا. نعم أزاد شيخ الإسلام تيمية أو نفي الإيمان. قلت ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 700 أقرب، هي إلى 700 أقرب منها إلى 70، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار رب اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم، نكثر رب اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم. نعم ولا لا ولا لا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال فين وين وضع يده، انظر وين وضع يده، فين وضعتك في أي فيرس انسى نقرأ خلاص افتح لي الكتاب غلط ولا تغلط نفسك انت كيف؟ ما أدري. افتح الدرس يا أخي عيب عليك استحي على نفسك. قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمر من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. نعم، ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه. قوله أكبر الكبائر الإشراك أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. وقوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات هو أشد اليأس، وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء. ما شاء الله، انتبهوا على هذه المسألة يا إخوان، انتبهوا على هذه المسألة حتى نحافظ عليها عند أن نعظ الناس وعند أن يقدر الله علينا الأمراض. قال كان السلف، هذا منهج السلف، يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف، عندما نكون في صحة نخاف. ليش؟ لأن الصحة تدعو إلى الشهوات وإلى الكسل وإلى ملذات الدنيا وإلى التخاذل عن طاعة الله. وفي المرض الرجاء. لماذا يا أخوان؟ لما إنسان على فراش المرض يرجو الله حتى لا يأتي الشيطان ويأس من رحمة الله يموت كافرا، عرف الآن؟ لذلك يشرع لك عندما ترى رجل من المسلمين على فراش الموت لا تذكر كنت أنت تفعل وتفعل، لا، الحمد لله أنت على خير وقل لا إله إلا الله والله غفور رحيم، لأن الآن على إيش؟ فراش الموت، لا تعين الشيطان عليه يموت وهو يائس من رحمة الله. لكن في حال الصحة اتق الله، خاف من الله عز وجل، قوي الخوف عنده، لأن عنده صحة وعنده فراغ وعنده شهوة وعنده طمع في الدنيا قد يدفعه إلى أن يقع في الإرجاء وينسلخ من الخوف فيقع في المعاصي ويترك الطاعات والعبادات. نعم، وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب، وكذلك العكس، إذا غلب الرجاء الخوف فسد إيش؟ القلب، يصبح مرجع هكذا أو هكذا. وقال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقدم الحذر على الرجاء في هذه الآية، والله تعالى أعلم.